حديث 1827 عن أبي ثعلبة الخشني كساء أبو ثعلبي رضي الله عنه قال خديجة رازبة يا جود قلت من جود يا نبي الله أي قصد خدي إن بأرض قوم أهل كتاب يعني أم للجهة خدانك بيجه أهل كتاب أهل الكتاب بوجه فلاطة جوت لجاجوت أفنأكل في آنيتهم لجابو مدرسة ومدرسة أمت آمان كتوان دابخوين آمان اتبان جيو فلا بوما حلالة وانا قوشت برازي دتي دا تشيكن عرق دكني وبأرض صيد فروف أبو ثعلبي قلت يا نبي الله أم الجهكي الويجي نتير تتكرن عردك وصلت كرهن دتي أصيد يعني أس نتير كم بقوسي قوس خو يعني بتيرا كغاني أستيرات هذا جمع حيوانتا أبت نتيري وبكلبي هروصا أس نتيري كام أبصايخو الذي ليس بمعلم أذي نمدرب أذي منع المانديا كرنان نتيري وبكلبي المعلمي هروصا أس نتيري أبصايخو كام أذي معلم يمدرب يهاتي علمان دن كارتشاوى نتيري كام هذا كان سؤالك اش پیغمبری کرن صلاة خود السربن ودوماهي كي قوت فما يصلح لي افتشتت من قوتين كيش كشوان ابكرمتت كيش بو من يا حلال بحث آمانا كر يجهو فلا بحث نتيري كر يب كذاني يب تيري هروسا يب صي قال البيجتن پیغمبری صلاة خود السربن قوت أما ما ذكرت من أهل الكتاب أو صحبتك كري السر أهل الكتاب أمانتوان فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها هكر هندك أمانت ديب دس وبكبن نا أمانتوان بين هنجي ات أمانتوان دا نخم استعمالنا كان بخارني غاد خونكني وإن لم تجدوا فهجر شاء من الدي أبدس ونكة إشبليت وان فاغسلوها تنجهين أمانت وان بخبشون وكلوا فيها وبشي ششتني شنيك بخو استعمال بكن بخارني وخارنخو بكن إشتهنج بحسنة تيري بكر وقوتي وما صدت بقوسك أو نتيرا تكيري بقوس خو ابتيرو كفانت خو تهابتيه فذكرت اسم الله وتناب خد السر إناي وقت تتيرا خوهابتي فكل بخو وما صدت بكلبك المعلم وأو نتيرا تكيري حاش بصيخو يمعلم يمدرب فذكرت اسم الله فكل وتناب خد السر إنابت هنجي بخو درستا اجبي حيوانتي اجبيني تيري بخو وما صدت بكلبك غير معلم وقلت هكر تاني تيركر ابصايا خو او ناي معلم او تنعلمان دياني تيري فادركت ذكاته وتجهش تيب بري بمرد تبجهي سرجكي فكل هنجي بوتا درستا تبخو شنكو ابي صي تمام نكري اما هاكر تمام كربت ابي ناي معلم ابي نا علمان دي هنجي درسلينا مروف اشني تيروي بخوت.